الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، قول الله تبارك وتعالى في كتابه: ويحلفون بالله إنه لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. هذا إخبار من الله جل وعلا عن حال هؤلاء المنافقين، عن جزائهم وفزائهم وفرقهم، أي خوفهم وهلعهم. فقال: يحلفون بالله إنهم لمنكم، أي يحلفون أيمانا عظيمة مغلظة أنهم منكم، أي من الصحابة الكرام وممن يتابعون ويتبعون النبي عليه الصلاة والسلام. والحقيقة أنهم ليسوا منكم، لأنهم يظهرون خلاف ما يبطنون. وما هم منكم، أي في نفس الأمر، إلا ظاهرا، ظاهرا على أنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ومؤمنون به وعلى دينه، ولكن في الحقيقة هم في باطن أمرهم أو في بواطنهم يكنون الحقد والبغض للنبي عليه الصلاة والسلام والتكذيب وعدم التصديق. ولكنهم قوم يفرقون، أي هو الذي حملهم على هذا الحلف كونهم قوما يفرقون. لو يجدون ملجأ، أي حصنا يتحصنون فيه ويختبئون فيه، وحرزا يحترزون فيه من النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام، أو مغارات، أي ما يكون في الجبال من الكهوف. المغارة تكون في الجبل، الفتحة التي تكون في الجبل فيدخل فيها تسمى مغارة. أو مدخلا، وهو السرب الذي في الأرض، فتحة في الأرض فتسمى السرب أو النفق. لولوا إليه وهم يجمحون، أي لذهبوا إليه وهم مسرعون في ذلك، لأنهم إنما يخالطونكم كراهية ليس رغبة، وإلا فهم ليسوا على دينكم في حقيقة الأمر. وهكذا كان المنافقون أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، كانوا يظهرون العداء لأنه لم يكن بعد قد ظهرت قوة المسلمين. فلما ظهرت قوة المسلمين، خاصة لما أظهر الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام يوم بدر، قالوا: لا نجد بدا من أن نداريهم. فأظهروا الإسلام، والحقيقة هم على الكفر عياذا بالله تعالى. لكن لو لا وجدوا أين يتحصنون ويحترزون ويبتعدون عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الكرام لم يتأخروا في ذلك أبدا. فهذا الفعل منهم في مخالطتكم وإظهار الموافقة كما يقال من باب الضرورة، وللضرورة أحكام. وإلا فإنهم حيث وجدوا مفرا فروا ولا يبقون معكم. قال: لولوا إليه وهم يجمحون. ولهذا كانوا في حزن، لأنهم يظهرون ما لا يبطنون، ولا يجدون أين يظهرون حقيقة ما في باطنهم. ولذلك جاءت الآية السابقة أن كلما وقع ما يسر المؤمنين وما هو من الخير لهم فإن ذلك يسوء هؤلاء المنافقين. وبالعكس، إذا أساء أو أصاب المؤمنين ضرر أو أذى أو نحو ذلك فذلك مما يجعلهم يفرحون. قال ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. لا تزال هذه الآيات تفضح هؤلاء. فمن صفات هؤلاء المنافقين أنهم يلمزون النبي عليه الصلاة والسلام في الصدقات أي يعيبونه. ومنهم أي من هؤلاء من يعيبك في الصدقات، يعني إذا أعطي رضي، إذا لم يعطه قال ما قال من الكلام من اتهام النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لا يعدل في العطية، أو يعطي أقواما دون أقوام، أو يفضل هؤلاء دون هؤلاء أو غير ذلك، أو يحابي قومه أو غير ذلك مما يقوله هؤلاء المنافقون. ومنهم من يلمزك أي يعيبك في الصدقات أي في قسمها وإعطاء كل واحد نصيبا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم هذه الغنائم في الصحابة الكرام، والصدقات التي تأتيه يجعلها أيضا فيهم، ولكن أحيانا قد يقدم المؤلفة قلوبهم الذين يتألفهم النبي عليه الصلاة والسلام، كافر حديث عهد قريبا دخل الإسلام فيعطيه حتى يحبب له هذا الدين أكثر وأكثر، يحبب له هذا الدين أكثر وأكثر. فهؤلاء لا ينتبهون لهذه القسمة فيعيبون النبي عليه الصلاة والسلام. إذا فرق هذه الصدقات يتهمونه وهم المتهمون في واقع الأمر. نعم. فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، يعني ينكرون على النبي صلى الله عليه وسلم لحظ أنفسهم، ليس لأمر ديني، ليس لأمر ديني، وإنما لحظ أنفسهم كونهم لم يكن لهم نصيب أو ليس لهم نصيب أوفر مما تصدق به. فإن أعطوا منها أي من الصدقات، من الصدقات سواء كانت هي الصدقات العامة أو الصدقات للتطوع أو الصدقات الخاصة التي هي الزكاة، رضوا بما أعطوا لأنهم حصلوا نصيبا وافرا. وإن لم يعطوا منها أي من هذه الزكوات والصدقات إذا هم يسخطون، يغضبون لذلك. وهذا الغضب ليس لله سبحانه وتعالى، ليس لله سبحانه وتعالى. وذكر في سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصدقة من الصدقات فقسمها بين الصحابة الكرام أو في الناس، أعطها هنا وها هنا، فقال رجل وراءه ما هذا بالعدل، قال ما هذا بالعدل، قيل فنزلت هذه الآية. وجاء في الصحيحين وجاء أيضا في رواية أخرى أن رجل حديث عهد بأعرابية أي من الأعراب أتى النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم الذهب والفضة، قال يا محمد لئن كان الله أمرك أن تعدل فما عدلت، لئن كان أمرك الله أن تعدل قال فما عدلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويلك، فمن ذا الذي يعدل عليك بعدي، من ذا الذي يعدل عليك بعدي. ثم قال عليه الصلاة والسلام احذروا هذا وأشباهه، فإن في أمتي أشباه هذا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، فإذا خرجوا فاقتلوهم. فهذا أيضا فيه ذكر من كان يعيب النبي صلى الله عليه وسلم في القسمة. وجاء الحديث في الصحيحين في حال الخوارج وفي قصة الخوارج وبداية أمرهم، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة ذي الخويصرة قيل اسمه حرقوس. وهذا اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم لما قسمت غنائم حنين، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل فإنك لم تعدل. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وقد ولى الرجل راجعا وولى النبي صلى الله عليه وسلم قفاه، فقال صلى الله عليه وسلم: إنه يخرج من ضئضئ هذا أقوام أو قوم يحقر أحدكم صلاته أمام صلاة مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإنهم شر قتلى تحت أديم السماء، فإنهم شر قتلى تحت أديم السماء. هذا الرجل اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن كنت تريد أن تعدل فهذه قسمة غير عادلة. فشدد عليه النبي صلى الله عليه وسلم: ومن الذي يعدل إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدل؟ هل هناك من يعدل بعده وكعدله صلى الله عليه وسلم؟ ففي روايات أخرى قال بعض الصحابة الكرام: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال: دعه. قال: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، أن محمدا يقتل أصحابه. وفي رواية أنه يصلي، وفي رواية: نهيت عن قتل المصلين. فهذا الذي كان. فلما ولى الرجل وذهب قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الذي قاله. وفي بعض الروايات وفيها ضعف أنه قال بعض الصحابة الكرام لعل أبو بكر قال: دعني أقتله يا رسول الله، فذهب فإذا هو يصلي فرجع، ثم ذهب عمر، ثم إلى أن ذهب علي، فإذا بالرجل قد سلم من صلاته وانصرف فما قتل. هذه الرواية أيضا وردت في بعض الحمد لله وردت في بعض الكتب لكنها فيها ضعف. لكن جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن قتل المصلين وقتل من يصلي. وقد استفاد بعض أهل العلم من هذا الحديث أنه قد يترك الإمام قتل من قد يستوجب القتل لمصلحة راجحة. أشار إلى ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى. فذكر عليه الصلاة والسلام أن هذا يخرج من ضئضئه، أي من نسبه ومن أتباعه، قوم يحقر الواحد فينا صلاته أمام صلاته وصيامه أمام صيامه، ويقرؤون القرآن لكن لا يجاوز تراقيهم، الترقوة هذه لا يجاوزها، بمعنى أنهم لا يفقهون منه شيء ولا يأخذونه على ولا يحملونه على محامله الصحيحة، يمرقون من الإسلام، يعني يخرج من الإسلام دون أن يشعر، وهو لا يجد أنه خارج من الإسلام، كما تمرق السهم من الرمية. كان العرب لهم طريقة عجيبة في الصيد، يرمي بالسهم فيصيب الصيد ويخرق ثم يخرج دون أن يمزقه. فهذا تشبيه في قضية كيف يمرقون، يعني دون أن يتلبس بهم ويبقى فيهم شيء من الإسلام أو من الدين يتمسكون به، كما أن الرمية تدخل وتخرج ولم يعني يتعلق بها شيء من هذا الصيد الذي أصابته أو نحو ذلك. وأمر بقتالهم: فإنهم شر قتلى تحت أديم السماء، فإنه شر قتلى تحت أديم السماء. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولو أنه رضوا ما آتاهم الله ورسوله، يعني لو أنهم رضوا واكتفوا بما أعطاهم الله وأعطاهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وقالوا حسبنا الله، يكفينا الله، ومن كان الله كافيه فمن الذي يعني ينقصه؟ سيؤتينا الله ورسوله من فضله، إنا إلى الله راغبون، نحن نرغب ما عند الله سبحانه وتعالى، وإلى الله عز وجل وحده سبحانه وتعالى. فقال إنا إلى الله راغبون، الرغبة إلى الله عز وجل في التوفيق لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وامتثال أوامره وترك زواجره وتصديق أخباره والاقتفاء لآثاره عليه الصلاة والسلام. وتضمنت هذه الآية الكريمة أدبا عظيما وسرا شريفا، حيث جعل الله جل وعلا الرضا بما آتانا الله عز وجل ورسوله، والتوكل على الله عز وجل وحده، هذا من أعظم التوفيق لطاعة الله عز وجل ولطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله، هذه من الأسباب التي توفق العبد لطاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم شرع في جل وعلا في ذكر أنواع أو أصناف من يستوجبون الصدقات أي زكاة الفطر، والله أعلم. فقط أنبه إلى أدب من أدب المسجد، لأنه آخر واحد خرج يعني خالف، يعني لما يجي الإنسان يخرج يرفد الحذاء نتاعه ويرميه زوج متات في السماء، يرميه للأرض، واش يدير؟ يدير الصوت، واش ثاني؟ هو القبة. واش رأيكم، هذا أدب صحيح ولا لا؟ ماذا تقولون؟ أفتونا أيها المفتون. هذا على كل إنسان يغفل، لكن ذكر غير واحد من أهل العلم أن هذا ليس من آداب المسجد. من آداب المسجد تأخذ النار تحطه يعني بلطف في الأرض وتلبس اليمين ثم اليسار، لكن أكثر الناس هي غفلة على كل. فهذا الرمي صوت، أولا الصوت هذا مزعج، وثانيا أحيانا أن الأرض فيها يكون غبار تأذي أولا المسجد بالاتساخ، وثانيا أيضا الناس من حواليك. هذا أدب ينبغي أن يراعى، أدب ينبغي أن يراعى في المسجد، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.